قال الجرجاني رحمه الله تعالى: إذن كم هي أفعال المدح والذم؟ كم هي أفعال المدح والذم؟ أربعة. ما هي؟ نعمة وبئس وحبذا وساء. قال الجرجاني رحمه الله: النوع الثالث عشر من 13 نوعا، يعني النوع الأخير من العوامل، من 13 نوعا وهي السماعية. قال: أفعال الشك واليقين، وتسمى أفعال القلوب، وهي سبعة أفعال. اقتصر المصنف على بعض تلك الأبواب وترك بعض الأفعال، ذكر الأشهر. قال: وهي سبعة أفعال: علمت ووجدت ورأيت، وهذه الثلاثة لليقين. علمت زيدا مجتهدا، وجدت زيدا ذكيا، رأيت زيدا ماذا؟ رأيت زيدا نشيطا. وهذه الثلاثة لليقين، هذه أفعال اليقين: علمت ووجدت ورأيت. وقيل لها قلبية لأنها ليست من أفعال الجوارح، بل هي من أفعال القلوب. علمت العلم معناه الإدراك، ووجدت بمعنى علمت، ورأيت القلبية التي بمعنى علمت. تقول: رأيت زيدا جبلا، يعني علمته جبلا. رأيت زيدا إماما، رأيت زيدا ماذا؟ حصيفا. معناه علمت. قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة، وأكثرهم جنودا. رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر معناه ماذا؟ علمت. رأى القلبية بمعنى علمت الله. قال: وظننت وحسبت وخلت. وهذه الثلاثة للشك: ظننت زيدا نائما، حسبت زيدا جالسا، خلت عمرا صديقا، بمعنى للشك، هذه للشك. وزعمت وهو متوسط بين الستة، زعمت متوسط، قال بين الستة، يعني تأتي للشك وتأتي لليقين. نعم. قال: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. نعم، في بعضها: ولقد بررت ودعوتني وزعمت أنك ناصحي. زعمت معناه قلت قولا صوابا، قلت قولا صوابا. وتأتي زعم بمعنى الشك: زعم زيد أن الأمير جاء، إذا كنت شاكا في قوله. وتقول: زعم الأمير أن الأمر كذا وكذا، إذا كنت متيقنا من قوله. فزعم تأتي لليقين وتأتي للشك. وقد تأتي زعم للقول الباطل، ليس لمجرد الشك بل للقول الباطل، وهو أكثر ما يرد في القرآن. زعم أكثر ما ترد في القرآن، بل لا ترد في القرآن إلا لحكاية القول الباطل. نعم. وأما في لغة العرب وفي الأحاديث تأتي للشك للقول الصادق الصواب، وتأتي للقول المشكوك فيه، وتأتي للقول الباطل. قال: وزعمت وهو متوسط بين الستة. وهذه السبعة كل منها متعد إلى مفعولين، مفعول أول ومفعول ثاني، والثاني منهما عبارة عن الأول، يعني كونه عبارة عن الأول معناه خبر في الأصل، في الأصل خبر، لأنهم يقولون الخبر هو المبتدأ في الأصل في المعنى، الخبر هو المبتدأ في المعنى. زيد قائم، القائم هو زيد. عمرو جالس، الجالس هو عمرو. فقوله عبارة عن الأول، لما تقول علمت زيدا جالسا، زيد جالس، الجالس هو زيد. قال ويكون فيه ضمير عائد إلى المفعول الأول، نحو جل حسبت زيدا قائما، حسبت زيدا قائما. يعبر عنه العلماء في بعد الجرجاني بقولهم ظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. والجرجاني هنا قال تنصب مفعولين، الثاني منهما عبارة عن الأول، معناه ثاني منهما عبارة عن الأول، معنى الثاني خبر في الأصل والأول مبتدأ في الأصل، فإذا تنصبان مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أصلهما المبتدأ والخبر. نحو حسبت زيدا قائما، أين المفعول الأول؟ حسبت زيدا قائما، أين المفعول الأول؟ حسبت فعل وفاعل، زيدا المفعول الأول، قائما المفعول الثاني. احذف حسبت لو كانت غير موجودة، سيكون الكلام زيد قائم. ما يعرب زيد قائم؟ مبتدأ وخبر، زيد قائم مبتدأ وخبر. فلما تقول حسبت زيدا قائما دخلت حسب على المبتدأ والخبر، فنصبت المبتدأ مفعولا أولا ونصبت الخبر مفعولا ثانيا. قال ومثلها بقية الأمثلة، وخلت زيدا مقيما، زيد مقيم. وظننت زيدا عالما، زيد عالم. وعلمت زيدا فاضلا، زيد فاضل. دخلت علمت فنصبت المبتدأ مفعولا أولا، مفعولا أول، ونصبت الخبر مفعولا ثانيا. قال ورأيت زيدا راكبا، زيد راكب مبتدأ وخبر. ووجدت زيدا عاقلا، زيد عاقل مبتدأ وخبر. وهي الآن وجدت زيدا عاقلا، ما يعرب وجدت زيدا عاقلا؟ محمد. وجدت فعل وفاعل، أتى تاء الفاعل زيدا، أتى تاء الفاعل. وجدت زيدا عاقلا، زيدا المفعول الأول، عاقلا المفعول الثاني. وزعمت زيدا كريما، إذن هذه سبعة أفعال قلبية. لماذا قيل لها قلبية؟ لأنها أفعال باطنة وليست من الحواس الظاهرة. لما تقول قطعت، أي باليد، نظرت أبصرت بالعين، كذلك مشيت بالقدم، بطشت باليد، نعم، هذه أفعال جوارح. أما علمت، رأيت، ظننت، وجدت، هذه أفعال قلوب، إدراكها إدراك باطن، أفعال قلوب. قال فالسماعية 91 عاملا، 91 عاملا. طيب، قال وبقي من العوامل السماعية لا في الحاشية، لا لنفي الجنس، لا رجل، نعم، الناصبة لنكرة مضافة أو شبه مضافة، لا غلام رجل، لا خيرا منك عندنا. طيب، العوامل القياسية إن شاء الله تعالى نأخذها في الدرس القادم. إذن هذه تتمة العوامل السماعية، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.